بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 27 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا في الحلقات الماضية على مبايعة الأمصار المختلفة في الخلافة الراشدة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد معركة الجمل. تكلمنا على مبايعة العراق كلها، كوفة، البصرة وما تديره من أقاليم في العراق. تكلمنا على مبايعة فارس كلها، يعني تشمل كل إيران دلوقتي وأذربيجان وأجزاء من أفغانستان. وتكلمنا على مبايعة الجزيرة العربية برضو كلها، مدينة ومكة واليمن. وتكلمنا على مبايعة مصر والأزمات اللي حصلت في مصر، لكن في النهاية بيعوا وصار محمد بن أبي بكر هو ولي مصر من طرف علي بن أبي طالب، وبالتالي بايع غرب العالم الإسلامي اللي هو ليبيا وتونس ساعتها، وبقيت الشام فقط. الشام هي الدولة أو الإقليم الوحيد في العالم الإسلامي ساعتها اللي مش مبايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخلافة، يعتبر منشق وله شوكة، يعني معهم سلاح، فالوضع خطير. واخدين زي ما قلنا قبل كده توصيف البغاة. هم أهل الشام زي ما قلنا كان عندهم قضية واحدة شغلاهم، قضية أخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومعاوية بن أبي سفيان باعتباره كبير بني أمية معتبر أن ده مسؤولية شخصية له، وأهل الشام كلهم مشين على الرأي الفقهي ده وعلى المبدأ السياسي ده، فهما كل أهل الشام كتلة واحدة رفض مبايعة علي بن أبي طالب إلا أن يقام الحد على قتلة عثمان، بعدها يبيعه. وذكرنا قبل كده أن قضية الخلافة، خلافة المسلمين، ان يكون معاوية بن ابي سفيان خليفة للمسلمين بدل علي بن ابي طالب، ما كانتش مطروحة صراحة في هذا الوقت، وان كان البعض بيراها حل للمشكلة، بعض اهل الشام يعني بيراها حل للمشكلة، انه لو تولى في يوم من الايام معاوية بن ابي سفيان هيعرف ياخد الثأر من قطرة عثمان وتتجمع الامة الاسلامية كلها في كيان واحد، لكن الكلام ده ما كانش معلن، لكن كان فيه اشارات، واحنا اتكلمنا على الاشارات ديت في الحلقة الماضية. صار الامر دلوقتي الدولة الاسلامية كلها كتلة واحدة باستثناء الشام، وده وضع خطير جدا. وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه مش عارف يتفرغ لامور الدولة، دولة ضخمة، دولة بتتكلم على دولة بتضم جواها اكتر من 16-17 دولة من دول زماننا المعاصر، الدولة الاسلامية واخدة من عند شرق ايران او افغانستان لحد تونس، بكل الدول اللي في النص دي كلها دولة واحدة، فشيء طبعا مهول، عايز وقت وعايز كفاءات وعايز عقل وعايز هدوء عشان يقدر يدير كل هذا الموضوع. ثم عندنا مشاكل خارجية، يعني احنا ما احناش لوحدنا في العالم، معنا الدولة البيزنطية في الشمال، معنا الدول التركية الموجودة بقى في شرق العالم الإسلامي والصين، عندنا في الغرب ما زالت البقايا الدولة الرومانية موجودة، فعندنا أوضاع محتاجة تصرف ومحتاجة قرار ومحتاجة جيوش ومحتاجة استقرار داخلي، فعايز يخلص من موضوع الشام، ما ينفعش يتجاهله، ما ينفعش يتجاهله لأسباب كتيرة. طبعا أولا الشام إقليم كبير، وإحنا تكلمنا عليه في الحلقة الماضية، إمكانياته العسكرية والسياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية ضخمة جدا جدا، ولعمق تاريخي كبير، وفي مواجهة الدولة البيزنطية اللي هي ألد أعداء الأمة الإسلامية ساعتها، فمش هينفع تجاهله، يعني مش هينفع الموضوع ده يعني ينساه أو يأجله. والحاجة التانية الخطيرة إن الشام مش سايبة علي بن أبي طالب في حاله، يعني ياريتهم ساكنين منتظرين لما هو يتصرف، لا ده هم بياخدوا تصرفات بتأثر على الدولة، فبيقلبوا عليه الأمصار الأخرى، وما أحداث مصر ببعيد. ده هم مش بس بعتوا ناس يعملوا شوية أفكار عند المصريين مناهضة لعلي بن أبي طالب، لا ده دول عملوا أكتر من كده، دول بعتوا فرقة قتلت محمد بن أبي حذيفة ولي مصر. طبعا ما كانش ولي مصر من قبل علي، هو كان منشق واخد مصر لحاله، بس برضو كنا بعت فرقة تقتل والي إقليم من الأقاليم بدون الرجوع إلى خليفة المسلمين اللي بيحكم البلد كلها، ده أمر فيه يعني تجاوز كبير جدا. وعملوا إشاعات على قيس بن سعد بن عبادة خلت علي بن أبي طالب يعزله، فبدأوا يعملوا فتن في داخل الكيان المسلم الكبير ده، وبالتالي المستقبل ممكن يكون خطر للغاية. فكان لازم ياخد فعل واضح وحاسم وسريع. احنا قلنا قبل كده لما بيكون في عندنا بغاء، وطبعا كلمة بغاء دي زي ما قلنا تعريف فقهي، ما هوش سب أو لعن أو طعن في هؤلاء، لكن بينهم اجتهدوا في رأي فقهي معين، والرأي الفقهي ده مرجوح، يعني الرأي الفقهي الأرجح مع علي بن أبي طالب، وهم خدوا رأي فقهي مرجوح والمعلن غاية شرعية، وبالتالي احنا قلنا عليهم بغاة، ما قلناش عليهم محاربين، ما قلناش عليهم خارجين أو فاسدين أو خوارج، ما قلناش هذه الألفاظ. احنا بنتكلم على ان هم بغاة، يعني عندهم تأويل شرعي سائغ، وفي نفس الوقت عندهم شوكة وعندهم زعيم، عندهم شوكة يعني قوية، سلاح يقدروا يخرجوا بيه ويعملوا بيه اضطرابات، وعندهم زعيم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، في نفس الوقت هم خارجين على زعيم الجميع مجمع عليه، كل الدولة الإسلامية باستثناء الشام مجمع على علي بن أبي طالب، فواخدين توصيف البغاة زي ما الفقه بيقول بالضبط. لما يكون عندي هذه الطائفة إيه الحل؟ خلاص احنا حفظنا قلنا الكلام ده في كذا حلقة ماضية. نمرة واحد، محاولة الإصلاح، فأصلحوا بينهما، وبعد محاولات الإصلاح السلمية ما جابتش نتيجة بيبقى القتال للأسف الشديد، فقاتلوا التي تبغي. وده كلام قرآني واضح جدا وصريح، سورة الحجرات رجعوا لها الأمور فيها ما فيهاش أي نوع من الإبهام، علشان القضية خطيرة جدا جدا، فما فيهاش تأويلات كتيرة، واضح جدا كل فقهاء المسلمين مجتمعين على كده. لو في طائفة بغاة يبقى النقطة الأولى أصلح على قد ما أقدر، أعمل الإصلاح، معرفتش يبقى القتال عشان تجتمع الأمة وتشوف حالها، تشوف أمورها، تشوف مشاكلها الداخلية والخارجية، الأمة كبيرة وعندها اهتمامات كتيرة جدا جدا ومشاكل وقضايا. فقرر علي بن أبي طالب أنه يبتدي بالطريق الشرعي، وهو طبعا أقدر من يقوم بالطرق الشرعية لأنه أقضاهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد واحد من الصحابة الكرام علشان يكون رسول بينه وبين معاوية في هذه المسألة. اختيار علي بن أبي طالب للرسول بيعكس مدى حبه ورغبته الحقيقية في السلم، هو عايز الموضوع يخلص سلمي، هو مش متحرك شوقا لقتل معاوية ومن معه ممن خالفوه أبدا، هم أخواته، وهو يريد ان هو يضمهم بافضل طريقه ممكنه. وعلي بن ابي طالب عقليه راجحه، شخصيه موثوقه وموقره، وليه يعني عقل يزن بلاد وامم، فاختار واحد يبعته لهذه المهمه افضل ما يكون في هذه المساله. اختار جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه وارضاه. انا طبعا هكون حزين لو عرفت ان كتير من المشاهدين او من المشاهدات ما يعرفوش اصلا الاسم ده، قصور كبير جدا جدا مننا كمسلمين ان نقرا عن هذا العالم، او كعلماء ان يعرفوا بمثل هذه الشخصيات. احنا مفروض نعرف الصحابة زي ما بنعرف ابنائنا كده بالظبط، ابنائنا واخواتنا واباتنا وامهاتنا بالتفاصيل الدقيقة، لان كل نقطة صغيرة في حياة الصحابي هتفرق معك في حياتك، والله هتفرق معك في بعد أخلاقي، في بعد فقهي، في بعد فكري، في طريقة التعامل مع أمور الحياة، نظر للدنيا، نظر للآخرة، عقليات يعني أفضل ما يكون من عقليات للبشر منذ خلق آدم وإلى يوم القيامة، خير الناس قرني. فلما أجي أكلمك على جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنا بكلمك على واحد من خير الناس، تمام؟ بس كل الناس اللي موجودين من خير الناس، صح؟ يعني احنا بنتكلم على الصحابة الموجودين مع علي بن أبي طالب كتير جدا جدا في الأمة، اشمعنا بقى جرير بالذات هو اللي يروح لهذه المهمة؟ شوفوا كده طريقة التفكير بتاعت علي بن أبي طالب قد ايه رائعة، وقد ايه هو بيجتهد على قد ما يقدر لحل الموضوع بطريقة سلمية. اولا جرير بن عبد الله ممن اعتزلوا الفتنة، يعني هو عايز يقول لمعاوية اللي بعته لك لا معايا ولا معاك، يعني أنا قلبيا هو مش عايز يقاتل في صفي، ولا بيقاتل في صفك، فهو حل وسط. وبالتالي برضو تابع لهذه النقطة ان هو عشان معتزل الفتنة هو ما اشتركش في الجمل، فلما ما اشتركش في الجمل مفيش هناك ثارات في الطرف الاخر ضده. خلي بالك الناس اللي اشتركت في موقعة الجمل من فريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه قتلوا عدد من رجال الجيش الاخر اللي هو كان على رأسه طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فمعنى ان الناس ديت فكرها بتوع موقعة الجمل اللي هم مناهضين لعلي في موقعة الجمل فكرهم زي فكر اهل الشام، الاثنين على مبدأ واحد، اخذ الثأر من قطرة عثمان عاجلا ليس آجلا كما يريد علي بن ابي طالب. فاهل الشام بيحبوهم ومقتنعين بفكرهم وزعلانين عليهم، فلما اكون انا جاي لي واحد من اللي قتلوهم هيبقى من جوايا شيء يمنع السلم، يمنع الوفاق والمحبة والوئام، وبالتالي المفاوضات ممكن تبوظ. فعشان كده سيدنا علي ما بعتش واحد من الرجال المقربين له، اللي مقربين جايز اكتر من جرير بن عبد الله، لكن اشتركوا في الجامل، زي مثلا عمار بن ياسر كان موجود ما بعتوش، كان زي مثلا عبد الله بن عباس وده عقلية مفوضة على اعلى مستوى ما بعتوش، زي الحسن بن علي رضي الله عنهما ما بعتوش. ما بعتش ليه الاسماء دي؟ بعت جرير بن عبد الله عشان جرير بن عبد الله ما اشتركش في الجامل. طب هل معنى كده ان هو مش ضمنه؟ لا، ده ضمنه قوي، ده جرير بن عبد الله من اوائل المبايعين لعلي بن ابي طالب. شوف دي بقى الفتنه كانت عامله يعني خلل في الرؤيه عند ناس كتيره جدا جدا من اللي بيتابعوا الاحداث، ان هو مبايع علي بن ابي طالب ومش بيقاتل معاه. يعني انت التركيبه كده ممكن تبقى انت مش فاهمها، لكن ده الواقع، لان علي بن ابي طالب اخلاقه عاليه جدا جدا رضي الله عنه، ما كانش يلزم حد. ده انت مبايعني وعارف ان انا على حق، لكن تريد اعتزال الفتنه لانك لا تريد ان تقاتل المسلمين، انا موافق معك. فجرير كان من النوع ده، مبايع علي بن ابي طالب بيعه كامله، بل ان هو اللي جاب له بيعه همدان وفارس، وقلنا الكلام ده في حلقه سابقه. فمعنى كده جاب له بيعه جنوب فارس كله، همدان وفارس ده اللي هي جنوب فارس، اللي هي جنوب ايران دلوقتي، فهو اللي جاب له بيعه الناس دي كلها، فهو مبايع ومتحمس للبيعه لكن ما بيقاتلش المسلمين، وبالتالي هو معاه ومش معاه، فهو ما فيش حد هيحقق هذه المزايا قد جرير بن عبد الله. واحد هو ضمنه ان هو هيكون من رجال الدولة، عشان كده بعته يفوض عنه يوصل رسالة عنه، في نفس الوقت هو معتزل الفتنة، ما قاتلش في الجمل ومش ناوي يقاتل مستقبلا بعد كده، حتى مش هنشوفه في صفين ولا هنشوفه في المعارك الاخرى، لان هو معتزل الفتنة. فده بالنسبة لجرير بن عبد الله. أضف لكده أن جرير بن عبد الله ليه مكانة كبيرة عند الصحابة، لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. إيه مكانته من النبي؟ يقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه كما ورد في البخاري: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. من ساعة ما أسلمت عمره ما الحارس أو حاجب أو صاحب أو كذا ما يخشش جرير دلوقتي، في الوقت اللي هو عايزه يقابلني، فمديله صلاحياته وقيمة كبيرة جدا. ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. فعلاقة ود ومحبة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى المستويات. فليه مكانة لما يروح كده أهل الشام ويدخل جرير بن عبد الله، يعرفوا أن ده الرجل اللي كان لما الرسول يكون عايش ما يحجبوش أبدا، فلا يحجب على معاوية ولا عن عمرو بن العاص ولا أي حد من كبار رجال الشام، لأنه كان لا يحجب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رآه تبسم، فمن يرآه، يعني سنة أنك أنت لما تشوفه تتبسم. تخيل يعني لما تشوف جرير بن عبد الله تتبسم، أنت قلدت النبي كده، خدت أجر. فأهل الشام جميعا يتبسمون عندما يرون جرير بن عبد الله، ده شخصية لها قيمة. فهو بقت لهم برضو واحد بثقل كبير، مش واحد شاب صغير مثلا ممكن ما يبقاش الناس عارفاه أو متعاملة معاه أو عارفة قيمته عند النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك احنا في سنة 36 دلوقتي هجرية، يعني في شباب كتير موجودين ممكن يكونوا عاصروا النبي فترة قصيرة من حياتهم، ما أو يكون حد من التابعين ما شافش النبي أصلا، لا هو مركز إنه يبعث لهم واحد شخصية وقورة جليلة الناس لما تنظر لها يعني تسمع لكلامها. فوق كده كمان جرير بن عبد الله من السياسيين القدامى، يعني مش زي ما يقولوا كده ايه شيخ منعزل مالوش في، لا ده راجل سياسي قدير، ياما ولا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما في ولاية عمر بن الخطاب وفي ولاية عثمان بن عفان، تولى جيوشا وتولى بلادا، فالراجل عنده حنكة سياسية وقدرة إدارية ومهارة في التفاوض، يعني عنده إمكانيات الصلاحيات التقنية اللي في إيديه عالية جدا. فبرضه مش بنتكلم على شخصية من ناحية التقوى والدين والورع فقط، ولكن أيضا من ناحية التخصص في مجال الدبلوماسية والإدارة والتعاملات السياسية هو متميز من زمان، من أيام إمارة المؤمنين أيام عمر بن الخطاب وطول عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا. وهو فوق كل ذلك من أصحاب السمت الهادئ، يعني هو هادي مش متعصب. في عندنا بعض الصحابة بيبقى فيهم نوع من الشدة، في شيء من الغلظة شوية، لما تيجي تتناقش معاه ممكن يحتد عليك في الحق، ما قلناش حاجة، لكن في طريقة التعامل اللي احنا في قضية حساسة زي كده ممكن موقف شديد يخلي الطرف اللي قدامك يقف عن التفاوض، فواخد واحد من السمت الهادي. لعل السمت الهادي ده جاله من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، الرسول في يوم من الأيام رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ثبته، اللهم اجعله هاديا مهديا لجرير بن عبد الله، عشان تعرفوا قيمة هذا العلم الكبير. وآخر حاجة أقولها فوق كل اللي قلنا ده كان صديق لمعاوية بن أبي سفيان. تخيل شوف قد ايه نقيل واحد، يعني لو انت هتفصله تفصيل مش هيجي زي جرير بن عبد الله، سبحان الله صديق. هو حتى جرير بن عبد الله لما اختاروا علي بن ابي طالب عشان مراسلة معاوية بن ابي سفيان، هو قال له انه ود لي، يعني انا علاقة مودة بيني وبين معاوية، وده كان مخوف الأشتر النخعي. الأشتر النخعي اللي هو قلنا زعيم قبيلة النخع واتكلمنا عليه حلقة كاملة، وكان صعب في إدارته شوية، وكان هو شايف أنه سياسيا ما تبعتوش ليه، عشان صاحب معاوية قبل كده فممكن يميل، قال له لا أنت بتتكلم على مين، يميل إيه، ده جرير بن عبد الله فلازم هيقدم مهمة كما ينبغي. فالأشتر النخعي ما عندوش هذا التاريخ، ما هوش صحابي، ما هوش معاش مع النبي، ما شافش جرير بن عبد الله وضعيته في الصحابة، فبيقول كلام سياسي بحت. إذا كان صديق لمعاوية ما تبعتوش بقى، ما هو معاوية هيميله، قال له لا ده لازم أبعت جرير بن عبد الله، هذا ثقة وشخصية عظيمة جدا. أنا بشايف أن علي بن أبي طالب بإرسال جرير بن عبد الله قطع شوط كبير في القسم الخاص بالمحاولات السلمية، ولو فشل هذا القسم هيبقى دخلنا على محاولات الحرب، فمش عايز يدخل الحرب إلا ما يكون استنفد الوسع كليا في هذا الجانب، فباخد كل الصلاحيات الممكنة لإتمام السلم والصلح. راح جرير بن عبد الله إلى الشام، التقى معاوية والتقى الوزراء مع معاوية، وكان معاه كتاب من علي بن أبي طالب بيشرح الأحداث. فالكتاب ده مكتوب فيه ان انا توليت امر المسلمين وخرج على عن طاعتي طلحة والزبير رضي الله عنهما، مع انهما مبايعين لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه. فحكى له القصة، ثم يعني اجتمع وجوه المهاجرين والانصار على بيعتي خليفة للمسلمين، فخلاص أنا مبايع، فأنتوا بايعوني على هذا الأمر، ويعني الحد اللي هو مفروض يقام على كثرة عثمان سيقام في الوقت الذي يريده رب العالمين سبحانه وتعالى عندما تستقر أوضاع الأمة الإسلامية. بعت الجواب دوت وأرى علي معاوية بن أبي سفيان واستنظر جرير. معاوية بن أبي سفيان ما كانش متسرع، كان عنده يعني هدوء وسكينة وحلم كبير جدا، فقال له انتظر، انتظر هناك يعني فترة عدة ساعات عدة أيام الله أعلم لم تذكر الروايات. وراح بعد كده قعد مع عمرو بن العاص معاوية بن أبي سفيان، كان في كل الأمور من ساعة ما عمرو بن العاص دخل الشام ما بيقطعش رأي معاوية بن أبي سفيان إلا لما يرجع لعمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. عمرو بن العاص طبعا شخصية كبيرة جدا، اتكلمنا عليه برضو في حلقة سابقة وقيمته عندما دخل إلى الشام، رجل متجاوز 80 سنة، معاوية بن أبي سفيان كان حاجة 50، بنتكلم على إن هو معاوية بيعتبره زي والده، هو تقريبا من سن أبي سفيان يعني، فبياخد رأيه دايما وبيتكلم معاه في الأمور. فقعد معاه واستشاره فقال له يعني لازم تاخد موقف عسكري، هو واخد منك هذا الموقف عشان هو معاه جيش، فده اللي بيخليه ياخد هذه الآراء، انت تجهز قوتك العسكرية وتطالب بدم عثمان، دي قضية احنا ما عندناش فيها تنازل، مهما قالك احنا مش قابلين، وانت في الاخر ولي دم عثمان بن عفان والقضية في رقبتك، واحنا فقهيا وسياسيا شايفين ان تأجيل الحد في خطورة على الأمة الإسلامية، خطورة شرعية بتعطيل حد من حدود رب العالمين، وخطورة سياسية بترك القبائل ديت وهي دعمة قتلت خليفة. فهو الكلام لما تسمعه هو كلام يمكن يكون مقبول، بس لما تيجي تفكر برؤية علي بن أبي طالب رضي الله عنه والأضرار اللي ممكن تقع في الأمة إذا دخلنا في صراعات مع قبائل كتيرة على حافة الإسلام، هي أصلا قبائل أسلمت حديثا وعندها مشاكل ومش مقدرة القواعد الشرعية التقدير الكافي، ولا مقدرة الرموز الإسلامية، ولا عارفة عثمان بن عفان، ولا عارفة علي بن أبي طالب، ولا عارفة الصحابة والمهاجرين والأنصار. يعني شفنا قديه عملوا مشاكل في المسجد النبوي لما اقتحموا المدينة المنورة وما بيحصروا عثمان بن عفان، ناس بعيدة تماما تماما عن الفكر الإسلامي، فخايف أن نص العالم الإسلامي الشرقي ده كله يقع، وكمان مصر فيها يعني تقلبات يعني هتتفك الدولة. فده رأي علي بن أبي طالب، لكن عمرو بن العاص شايف القضية قضية عسكرية وبيحسبها بالحسب والقلم، والله احنا جيشنا قد كده وجيشهم قد كده، اذا احنا ممكن نكمل المشوار. اقتنع معاوية بن أبي سفيان وقال لجرير احنا ما عندناش غير انك انت يتسلمنا، قتلت عثمان نقتلهم يا اما هو يقتلهم وبعدها نبايع، غير كده احنا مش هنبايع. فشلت المهمة السلمية للأسف الشديد. رجع جرير بن عبد الله إلى علي بن أبي طالب بيقول له الأخبار سيئة، ما حصلش نصيب، ما فيش اتفاق. فقال له خلاص ما فيش اتفاق، يبقى احنا لازم نرجعهم بالقوة، يبقى لازم يجهز جيش ويحاول يرجع الشام إلى المسلمين بالقوة. جرير بن عبد الله مع أنه هو الرسول وشاف بعينيه أن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رافضين اللي هو مقتنع بيه، هو جرير بن عبد الله مقتنع ان علي على الحق، عشان كده رايح رسول ليه وجاب له بيعة همدان وفعل، الا انه قال مع كل ده انا لا اقاتل المسلمين فانا اعتزل، فراح خد نفسه وراح بلد اسمها قرقسياء بعيد عن الكوفه واعتزل، قعد هناك، قال له خلاص انا بدل هتخش في معارك انا مش هخش معك في هذه المعارك لعلي بن ابي طالب، وقبل منه علي بن ابي طالب بنبل شديد وتركه. فراح جرير بن عبد الله اعتزل وعاش في قرقسياء وساب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفكر في الموضوع. علي بن أبي طالب ما عادش عنده بد إلا أن هو يرجع الشام بالقوة، فبدأ يجهز جيش عشان يرد بالشام. هو في تخيلي أنا أن علي بن أبي طالب ما كانش متخيل أنه ممكن تحصل معركة، كل اللي عليه فيما أظن ان هو هيجهز جيش قوي وينطلق بيه في اتجاه الشام، اهل الشام لما يشوفوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه موجود على رأس جيش جاي لهم عشان يرجعهم لبيعة الاسلام مع الجيش كله مع الامة كلها، يعني ان مش يحصل قتال ولا حاجة، لان علي بن ابي طالب نفسه كده وهو رايح قيمة كبيرة جدا جدا، هيرجع لهم كل ذكريات الاسلام. نتكلم على وجوه المهاجرين والأنصار اللي موجودة في الشام من الصحابة، عارفين علي بن أبي طالب من ساعة ما كان في إسلام، أول الصبيان إسلاما، فقصة علي بن أبي طالب هي قصة الإسلام كلها. فلما يشوفوا واحد بقيمة علي بن أبي طالب ويسترجعوا كده موضوع مكة ويسترجعوا موضوع الهجرة ويسترجعوا موضوع بدر وأحد والأحزاب وفتح مكة، ده علي بن أبي طالب. ف مكانته ممكن تخلي الناس تخشع ولا تتجرأ على القتال. دي كان في دماغ علي بن أبي طالب. الحاجة الثانية هو قريب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومش قرابة عادية، مش مجرد ابن عمه، ده زوج بنته المقربة وأبو أحفاده المقربين أبو الحسن والحسين، يعني حد ما حدش وصل لهذه الوضعية في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، من آل البيت في نفس الوقت زوج بنته وأبو الحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة شاب أهل الجنة، يعني وضعية عظيمة جدا جدا. وفوق ده كله خليفة المسلمين، برضو الناس اللي موجودة ديت ما هيش ناس عادية، من أهل الشام دول الصحابة وتابعين، فلما يشوفوا خليفة المسلمين جاي يعني بعرف افتكروا برضو عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق طبعا قبلهم، عثمان بن عفان خليفة داخل، فبرضو يكون فيه هيبة وفيه توقير لهذا الموضوع. ومع تاريخ الجمل بقى، تاريخ موقعة الجمل، بنتكلم على ان موقعة الجمل كانت موقعة حصلت فيها مآسي كتيرة جدا جدا لمخالفة رأي علي، فانت دلوقتي هتخلفوه تاني فهيحصل ذكريات الجمل تتكرر، او اللي قبلها موقعة البصرة اللي قبلها، فده شيء خطير جدا جدا جدا. فانا اتوقع ان علي ابن ابي طالب بخروجه بالجيش الى الشام كان غرضه تسريع المبايعة، مش ان انا هيحصل عندي قتال ودماء واشلاء وما الى ذلك في الامه الاسلاميه، ده تخيل. عشان كده جهز الجيش. الناس اشاروا عليه، بعض الناس اشاروا عليه، قالوا له اقعد في الكوفه وابعت ناس، ما تطلعش بنفسك يعني. لكن هو قال لا، لو انا بعت ناس ممكن مسافات طبعا طويله والمراسلات بعيده، على بال ما يردوا عليا يكون اتخذ قرار، القرار ده ممكن تكون فيه دماء كتيره جدا، لازم اطلع بنفسي وحل الموضوع وانا واقف، وجودي نفسه وسط الناس ممكن يخلي اهل الشام يرتدعوا وما يحصلش. فقرر انه يخرج بنفسه رضي الله عنه، خرج بالجيش بتاعه واستخلف على الكوفة ابا مسعود عقبة ابن عمرو البدري، ابو مسعود البدري مشهور من الانصار، استخلفه على الكوفة وخرج بنفسه. ولما معاوية عرف هذا الموضوع انه خارج بجيش من الكوفة في اتجاه الشام، استشار برضو عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال له لازم تجهز جيش وتجمع وجوه الامراء، تعقد الألوية والامراء من كل الشام، من دمشق، من حمص، من حماة، من حلب، من كل الشام، من فلسطين، طبعا فلسطين جزء من الشام كبير، والاردن، وكل اقليم الشام كبير، ومن تركيا هتجيب من الشمال، يعني الألوية كلها اجمعها وجهز جيش عشان الجيش ده يكون في موازي في القيمة والقدر لجيش علي بن أبي طالب، فيحصل نوع من القناعة في التفاوض أو في الوصول إلى حسم في الموضوع بدل ما يبقى أنت جيشك ضعيف. وفعلا عمل الكلام ده، وخرج للأسف الشديد الفريقين، كل واحد خرج من ناحيته، وهم خارجين كده اتقابلوا عند صفين، مش مقصودة صفين، يعني ما مش رايحين بهدف صفين، صفين قرية صغيرة موجودة على الشاطئ الغربي لنهر الفرات في مواجهة مدينة الرقة السورية، فهي هم وصلوا في المنطقة دي على أوائل ذو الحجة سنة 36 هجرية، وصلوا لمقدمات الجيوش. علي بن أبي طالب ومعاوية بن سفيان على بال ما وصلوا كانوا وصلوا في صفر سنة 37 من الهجرة، يعني بعدها بحوالي شهرين أو ثلاثة. وده يديك برضو مدى التثاقل في الحركة، ما هماش متحمسين للقتال، ده واخدين المشوار مع انه هو كل المشوار قصير نسبيا، الشام جنب العراق، لكن واخدينه في شهور لان حركة الجيوش الى حد ما بطيئة، ما فيش حماسة للقتال. ممكن حد يقول كده اهل الشام مضطرين للحرب لان علي بدأهم، هو اللي جايلهم بالجيش، يقولك لا، اهل الشام هم اللي بدأوا بعدم قبول الحل السلمي واضطروا علي بن ابي طالب للخروج للقتال، هو ده المذهب الفقهي المعتمد المعتبر اللي مشي عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. ترى ماذا سيحدث في الصفين؟ الاحداث هتوصلنا لحد فين؟ وايه تداعيات الموقف بعد كده؟ ده ان شاء الله لنعرف في الحلقات القادمة. تقبل الله منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.